بمحمد دامت لنا الأفراح وقلوبنا في ذكره ترتاح فإذا تلونا ذكره وحديثه دارت لنا بشرابه الأقداح بجبينه نور كمصباح بدا للعالمين جبينه المصباح هذا الجمال ونال يوسف بعضه مليئت بمدح صفاته الواح اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إني لا أشعركم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طال رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله الله سلام الله على طه رسول الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين Oh,